ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسم الله أرق الأمة وأولادها بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم بسم الله يرقيكم من الأسحار من الأسحار العظيمة من الأسحار القديمة بسم الله أرقيكم من الأسحار من الأسحار والأحساب والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا وكل العقد احللها يا ربنا بأسمائك وصفاتك احلل يا ربنا كل العقد وفك المرابط كلها يا ربنا بسم الله يرقي الأمة بسم الله بسم الله يرقي الأمة بسم الله بسم الله يرقي الأمة والأولاد بسم الله بسم الله يرقي الأمة والأولاد الحاضر والغائب الحاضر والغائب الذكر والأنثى فطر يا ربنا سحرا في الأمة أثر على أولادها فطر يا ربنا سحرا في الأمة أثر على أولادها فطر يا ربنا ذي الأسحار فطرها يا ربنا في بطنها فطرها يا ربنا في بطنها فطلها يا ربنا في بطنها فطلها يا ربنا في قلبها فطلها يا ربنا في قلبها فطلها يا ربنا في صدرها فطلها يا ربنا في راسها فطلها يا ربنا في راسها فطلها يا ربنا في قفاها فطلها يا ربنا في ظهرها وابطلها يا ربنا في ظهرها، وابطلها يا ربنا في ظهرها، وابطلها يا ربنا في رحمها، وابطلها يا ربنا في رحمها، وابطلها يا ربنا في دمها، وابطلها يا ربنا في عظامها، وابطلها يا ربنا في يديها، وابطلها يا ربنا في رجليها، وابطل يا ربنا في الأسعار، وابطلها يا ربنا في الأمة، وابطلها يا ربنا في الأولاد، وابطلها يا ربنا في الأمة، وابطلها يا ربنا في الأولاد، وابطلها يا ربنا قوية، وابطلها يا ربنا عظيمة، وابطلها يا ربنا شديدة، وابطل يا ربنا الأسعار، وابطل يا ربنا الأسعار، الله أكبر، وابطل يا ربنا الأسعار، وابطلها يا ربنا من الوالدة، وابطلها يا ربنا من الأولاد، وابطلها يا ربنا من الوالدة، وابطلها يا ربنا من الأمة، من الأم وأولادها، وابطل يا ربنا كل الأسعار، وابطلها يا ربنا على الطلاق، وابطلها يا ربنا على الشقاق، وابطلها يا ربنا على عدم الوفاق، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك وقدرتك، وابطل يا ربنا الأسعار كلها، وابطلها يا ربنا ابطلها، وابطل يا ربنا الأسعار، وابطل يا ربنا أسعار الطلاق، وابطل يا ربنا أسعار الشقاق، وابطل يا ربنا أسعار عدم الوفاق، وابطل يا ربنا كل سحر، وابطل يا ربنا كل سحر، وابطل يا ربنا سحرا عظيما، وابطل يا ربنا سحرا عظيما، على الأمراض على الأمراض، على الأدواء على الأدواء، على الأسقام على الأسقام، وابطل يا ربنا كل الأسعار، اللهم ابطلها يا ربنا. ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا في القلب، ابطلها يا ربنا في الصدر، ابطلها يا ربنا في القلب، ابطلها يا ربنا في الصدر، ابطلها يا ربنا في البطن، ابطلها يا ربنا في البطن، ابطلها يا ربنا في الظهر، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا اسحارا مرفوعة مرفوعة مرفوعة مرفوعة مرفوعة مرفوعة مرفوعة، ابطل يا ربنا اسحارا موروثا موروثا اثر على الاولاد، موروثا من الواردة موروثا من الواردة موروثا من الواردة، ابطل يا ربنا الأسحار، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا أسحار كلها، ابطلها يا ربنا كلها، على الضر على الضر، على المكر على المكر، يا ربنا وعلى غلبة عليهم، ابطلها يا ربنا على التعطيل، ابطلها يا ربنا على التفريق، ابطلها يا ربنا على التعطيل، على التعطيل على التعطيل، ابطل يا ربنا اسحر يعطل، يعطل عن زواج، يعطل عن زواج ودراسة، يعطل عن زواج ودراسة، يعطل يعطل عن زواج، عن زواج ودراسة، ووظيفة ووظيفة، اللهم ابطل يا ربنا هذه الأسعار، ابطلها على عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا على عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا على عدم التوفيق، ابطل يا ربنا هذه الاسعار، ابطلها يا ربنا على عدم التوفيق، ابطلها يا ربنا على التعطيل عن زواج، ابطلها يا ربنا على الطلاق، ابطلها يا ربنا بحولك، على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسعار، ابطلها يا ربنا باسمها، ابطلها يا ربنا باسم امها، ابطلها يا ربنا على اثارها، على شعرها، على شعرها، على دم حيضها ونفاسها، على دم حيضها ونفاسها، ابطل يا ربنا هذه الاسعار، ابطلها يا ربنا على آثارها، ابطلها يا ربنا على حجابها، ابطلها يا ربنا على نعالها، ابطلها يا ربنا على عرقها، ابطل يا ربنا الأسحار كلها، في الوالدة في الوالدة، في الأم في الأم، في الأم والأولاد، على العذاب على العذاب، على النكال على النكال، على الضر على الضر، على الشر على الشر، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا فيهم، ابطلها يا ربنا عليهم، ابطلها يا ربنا من حولهم، ابطل يا ربنا الاسعار كلها، ابطل يا ربنا الاسعار كلها، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، الله اكبر، ابطل يا ربنا الاسعار كلها، ابطل يا ربنا اسعارا صامتة، ابطل يا ربنا سحرا صامتة، ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر النكال، ابطل يا ربنا سحر العذاب، الله أكبر، ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا سحر النكال، ابطل يا ربنا سحر النكال، ابطل يا ربنا سحر النكال، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا سحرا فيهم، ابطل يا ربنا سحرا عليهم، ابطل يا ربنا سحرا من حولهم، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا سحرا عظيما، تجدد عليهم أطره يا ربنا يتجدد يتجدد ويتمدد ويتشدد فيهم أطره يا ربنا على شدة عليهم على غلبة عليهم على قهر عليهم أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا بحولك أطره يا ربنا بقوتك أطره يا ربنا بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون أطر يا ربنا سحرا في الأمة في الأم وفي أولادها وحسدا شديدا عبيدا. فقد يا ربنا سحر حسد، فقد يا ربنا سحر حقد، فقد يا ربنا سحر ظلم، فقد يا ربنا سحر حقد، فقد يا ربنا سحر ظلم، فقد يا ربنا سحر حسد، فقد يا ربنا سحر حقد، فقد يا ربنا سحر عداوة، فقد يا ربنا سحر عداوة، فقد يا ربنا سحر عداوة، فقد يا ربنا سحر ظلم، فقد يا ربنا سحر ظلم، فقد يا ربنا سحر ظلم، فقد يا ربنا سحر بغي، فقد يا ربنا سحر عداوة، فقد يا ربنا سحر عداوة، فقد يا ربنا سحر عداوة، فقد يا ربنا سحر ظلم، فقد يا ربنا سحر عداوة، عداوة عداوة عداوة عداوة وظلم وظلم وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام وانتقام من الوالدة من الوالدة في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها في أولادها ليحزنوها ليحزنوها ليتعبوها ليتعبوها ليضروها ليضروها. اللهم اقض يا ربنا هذه الاسحار، اقضها يا ربنا في الوالده، اقضها يا ربنا في الام، في الام وفي اولادها، اقض يا ربنا كل سحر، اقض يا ربنا كل سحر، اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا السحر، فقد يا ربنا سحر في الأم في الأم وأولادها، فقد سحر في الأم وأولادها، فقد يا رب سحر يتجدد، فقد يا رب سحر يتنقل، فقد يا رب سحر فيهم، فقد يا رب سحر عليهم، فقد يا رب سحر من حولهم، فقد يا رب سحر من فوقهم، أطر يا ربنا سحر من تحتهم، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا سحر العذاب، أطر يا ربنا سحر النكال، أطر يا ربنا سحر الفشل، أطر يا ربنا سحر عداوة وظلم وظلم وانتقام وظلم وانتقام، فقد يا ربنا سحرا أكلوها، فقد يا رب سحرا شربوها، فقد يا ربنا سحرا دفن لهم، فقد يا ربنا سحرا دفن لهم، فقد يا ربنا سحرا رش لهم، رش لهم فمشوا عليها، فقد يا ربنا سحرا عظيما، فقد يا ربنا سحرا العذاب، أبطل يا ربنا سحر الأمراض، فقد يا رب سحر الأمراض، سحر الأمراض والأدواء والأسقام، فقد يا ربنا سحر الأمراض، فقد يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فقد يا ربنا هذا السحر، فقد يا ربنا هذا السحر، فقد يا ربنا ذاك السحر، فقد يا ربنا سحرا في الجسد، فقد يا ربنا سحرا في القلب، فقده يا ربنا مربوطة، فقده يا ربنا معقودة في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، على الحزن على الحزن، في القلب في القلب، على الضر على الضر، على الشر على الشر، فقد يا ربنا هذا السحر، فقد يا ربنا هذا السحر معقودة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب على على خفقان القلب على خوف القلب على هلع القلب على ضر القلب على على آلام شديدة في القلب على وخز في القلب على نغز في القلب. اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر، اللهم اقضه يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر معقودا في القلب معقودا في القلب معقودا في القلب معقودا في القلب معقودا في القلب معقودا في القلب في قلب الأم في قلب الأم وفي قلوب الأولاد وفي قلوب الأولاد. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا فيهم، فطره يا ربنا عليهم، فطر يا ربنا هذه الأسحار، فطرها يا ربنا أبطلها، فطرها من أندونيسيا، فطرها يا ربنا من الفلبين، فطرها من أندونيسيا، فطرها من أندونيسيا، فطرها من أندونيسيا، والفلبين وماليزيا، والفلبين وماليزيا، والفلبين وماليزيا، فطر يا ربنا هذه الأسحار، فطر يا ربنا هذه الأسحار، الله أكبر. أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار، أطلها يا ربنا بحولك يا عزيز يا غفار يا عزيز يا قهار، هرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احي يا ربنا معقدة، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا سحرا في القلب، أطله يا ربنا في القلب، في القلب في القلب، في القلب في القلب، في القلب في القلب، مؤثرة مؤثرة مؤثرة مؤثرة على الهلع، على الخوف، على الخوف، على الهلع، على الضر على الضر على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على العشق على التعلق على التعلق على التعلق على التعلق على التعلق على التعلق على العشق على العشق على الضر على الضر. هذك يا ربنا ساسنا, هذك يا ربنا, هذك يا ربنا في الراس, في الراس على العقل والإدراك والذهن والدماغ والذاكرة. اللهم حركه يا ربنا ساكنا, حركه يا ربنا ساكنا, حركه يا ربنا صامتا انطقه يا ربنا صامتا صامتا انطقه يا ربنا ساكتا يتكلم بإذنك يا ربنا. الآن الآن الآن في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الصدر في الصدر في الصدر على ضيقه على ضيقه على ضيقه على ضيقه على الهم الهم الهم الهم الهم الهم الهم الهم الغم الغم الغم الغم الكرب الكرب الكرب الكرب على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري. الله اكبر. ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري. فك يا ربنا فك يا ربنا مربوطه روح لي يا ربنا معقده فك يا ربنا مربوطه روح لي يا ربنا معقده فك يا ربنا مربوطه فك يا ربنا مربوطه فك يا ربنا مربوطه روح لي يا ربنا معقده روح لي يا ربنا معقده في القلب في القلب في قلب الام في قلوب الذريه في قلوب الذريه وفي بطنها وفي بطنها وفي بطونهم وفي بطونهم وفي راسها وفي رؤوسهم وفي قفاها وفي أقفيتهم وفي ظهرها وفي ظهورهم وعلى نفسيتها وعلى نفسياتهم. الله أكبر. وفي دمها ودمائهم وفي عظامها وعظامهم. اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا, اطل هذه الأسحار في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الأم وأولادها قويا عظيما سبيكا متينا. اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا بحولك, اطله يا ربنا بقوتك, اطله يا ربنا بقدرتك, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا من اندونيسيا من اندونيسيا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا. اللهم اطله يا ربنا من الهند من الهند من الهند من الهند من الهند من الهند من الهند من الهند ومن بنغلاديش ومن باكستان ومن باكستان. اطل يا ربنا هذا السحر من باكستان من الباكستان من باكستان. اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا, اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا من سريلانكا ومن سريلانكا ومن سريلانكا. اطل يا ربنا سحرا عظيما من العمال والقادمات من العمال والقادمات من العمال والقادمات من العمال والقادمات. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا اطل, اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا من باكستان ومن أفغانستان ومن بخارة ومن بخارة ومن بخارة. أطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا من المشرق, أطله يا ربنا من المشرق, أطله يا ربنا من المشرق, أطله يا ربنا هذا السحر العظيم, أطله يا ربنا من ضرة من ضرتها من ضرتها ضرتها وضرت أولادها وضرت آبائهم وضرت آبائهم وضرت آبائهم ضرا عظيما. اللهم اطل يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع, اطل سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. الله أكبر. اطل يا ربنا سحرا عظيما, اطل يا ربنا سحرا عظيما من أم الزوجة من أم الزوجة من أم الزوجة ومن أهله ومن أهله من أم الزوجة من أهله من أهله من أهله من أهله ضرتها ضرتها وضرت أولادها ضرتها وضرت أولادها حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما. اللهم اطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا سحرا في الأم, أطل يا ربنا سحرا في الأم, أطل يا ربنا سحرا في الأم في الأم وأولادها, أطل يا ربنا هذا السحر أسودنا أسودا, أطل يا ربنا سحرا من الشام, أطل يا ربنا سحرا من الشام من الشام ومن اليمن من الشام ومن اليمن. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, أطله يا ربنا من السودان ومن الحبشة ومن الحبشة, أطل يا ربنا هذا السحر العظيم من السودان من السودان ومن الحبشة ومن الحبشة ومن الحبشة ومن الحبشة ومن جنوب إفريقيا. أطل يا ربنا سحرا عظيما من جنوب إفريقيا من جنوب افريقيا. خطب يا ربنا هذا السحر, خطب يا ربنا من جنوب افريقيا, من جنوب افريقيا, من جنوب افريقيا. اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل السحر. من جنوب افريقيا, من جنوب افريقيا, من جنوب افريقيا. خطب يا ربنا هذا السحر, خطب يا ربنا من المغرب, من المغرب, من المغرب, من المغرب, من المغرب, من تشاد, من تشاد, من النيجر, من النيجر, من نيجيريا, من نيجيريا, من النيجر, من تشاد, من تشاد, من تشاد. حطه يا ربنا من مالي, من مالي, من مالي. حطه يا ربنا سبحان عظيمة. حطه يا ربنا من غانا, من غانا, من غانا. حطه يا ربنا, حطه يا ربنا من جنوب افريقيا, من جنوب افريقيا, من جنوب افريقيا. الله اكبر. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره يا ربنا بقدرتك, فطره على الجنون والقبال, فطره على الجنون والقبال, فطره يا ربنا على الضر, فطره يا ربنا على الشر. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر, فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. فطره يا ربنا, فطره يربطها, يربطها, يربطها, ويربط اولادها عن الزواج, عن الزواج, عن الزواج, عن الزواج, عن الزواج. وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة, وعما ينفع في الدنيا والدنيا والدنيا والآخرة. اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما. أسود, أسود, أسود, أسود, أسود. أحمر, أحمر, أحمر, أحمر. أزرق, أزرق, أزرق. أبيض, أبيض, أبيض, أبيض. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا السحر. اطره يا ربنا بحولك, اطره يا ربنا بقوتك, اطره يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا السحر. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر السحر, اللهم اطره يا ربنا. اطره من افريقيا, اطره من افريقيا, اطره من افريقيا, اطره من افريقيا. في الام واولادها, في الام واولادها, في الام واولادها, في الام واولادها. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا في الام, اطره يا ربنا في اولادها. اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر هذا السحر في الام, في الام, في الام واولادها, في الام واولادها. على عذابهم وعلى نكالهم وعلى ضرهم وعلى خصامهم وعلى نفرتهم وعلى شتاتهم وعلى النفرة وعلى النفرة وعلى الشتات وعلى الشتات وعلى الشتات على النفرة وعلى الشتات وعلى الضر والشر. اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اللهم اطله يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر, اطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما, وظلما وانتقاما. اطله حسدا وحقدا حقده ظلما وانتقامه. اطره يا رب حسدا وحقده ظلما وانتقامه, ظلما وانتقامه, ظلما وانتقامه, ظلما وانتقامه. اطره يا ربنا, اطره يا ربنا لاجل التكريه, لاجل التبغيض, لاجل النفرة الشديدة. اللهم اطره يا ربنا. اطره قديما, له 10 سنين, له 15 عاما, له 20 عاما. الله اكبر. اطره يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا يتجدد, اطره يا ربنا يتشدد. اطره عبر الكواكب والنجوم, اطره يا رب سبحان الكواكب والنجوم, اطره يا رب سبحان الكواكب والنجوم. فطر يا رب سحن على الشمس والقمر, فطر يا رب سحن على الزهرة, على الزهرة, على الزهرة وعلى عطارد. اللهم اطر يا رب هذا السحر, فطره يا رب على الكواكب والنجوم, الكواكب والنجوم, الكواكب والنجوم. ويؤثر على الذبذبات, ويؤثر بالذبذبات, بالذبذبات, بالذبذبات. فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا. يؤثر في الرأس, في الرأس, في الرأس, كالمسامير في الرأس تغرز, كالمسامير تغرز في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس. على الجنون والقبال وعلى ذهاب العقل وعلى ذهاب الرشد وعلى العذاب والنكال. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطره يا ربنا على ذهاب العقل وعلى الجنون والقبال. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الامر. اللهم اطر يا ربنا السحر يا ربنا على الكيد والمكر, الكيد والمكر يا ربنا, وعلى الشر والضر, وعلى الشر والضر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطر سحر القلوب، فطر سحر القلوب، فطر سحر القلوب، يصرفها يصرفها، يصرفها يصرفها، يقتلوها يقتلوها، يربطها يربطها، يدمرها يدمرها، فطر يا ربنا سحر القلوب، فطر يا ربنا سحر القلوب، فطر يا ربنا سحر القلوب، فطر يا ربنا سحر عظيمة، يا ربنا يضر الروح والجسد، يضر الروح والجسد، يضر الروح الطيبة، الطيبة الزكية، النقية، التقية، الصفية، يؤثر على الروح، على الروح، على الروح يؤثر على الجسد، الجسد، الجسد، الراكع الساجد لك يا ربنا، يا واحد يا صمد، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا رب نسعنا في الأم وأولادها، فطر يا رب نسعنا في الأم وأولادها، فطر يا رب نسعنا في الأم وأولادها، فطر يا رب نسعنا في الأم وأولادها، فطر يا رب نسعنا في الأم وأولادها، فطر يا رب نسعنا في الأم وأولادها، اللهم أطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا من ضرة، من ضرة ضرتها، وضرة أولادها، من سحر ضرة ضرة ضرة ضرتها وضرة أولادها، فطره يا ربنا من سحر العربي والعجم، فطره يا ربنا من سحر العربي والعجم، فطره يا ربنا، فطر سحر العربي والعجم، فطر يا ربنا سحر العربي والعجم، فطر يا ربنا سحر العربي والعجم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، القرآن على القرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن إهانة للقرآن وطاعة للشيطان. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على على على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على دم دورتها وحيضها، وعلى دم ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة، ذيك دجاجة وذبيحة من الماعز، من الماعز والبقر والإبل، ذبحت لغيرك يا ربنا، أخذ من دمها، أخذ من دمها، فكتب به القرآن، وكتبت به الطلاسم والشعوذة. اللهم أطل هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في الام وفي اولادها، في الام وفي اولادها، في الام وفي اولادها، اللهم اطره يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا من فوقهم، اطره يا ربنا من تحتهم، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا معهم، اطره يا ربنا ضدهم، اطره يا ربنا من امامهم، اطره يا ربنا من خلفهم، اطره يا ربنا عن ايمانهم، اطره يا ربنا عن شمائلهم، اطره يا ربنا من فوقهم، اطره يا ربنا من تحتهم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اسحارهم، اطل يا ربنا احسادهم، اطل يا ربنا اثار عيون فيهم، اطل يا ربنا اسحارهم، اسحارهم في الام، في الام، في الام، في الام، كالنار، كالنار في الجسد، كالنار، كالنار، كالنار، كالنار. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ياكل في اجسادهم، ياكل في عقولهم، ياكل في اعمالهم، ياكل في اعمالهم، ياكل في اعمالهم، ياكل في اجسادهم، ياكل في اعمالهم، ياكل فيهم، ياكل في عقولهم، ياكل، ياكل في اجسادهم، ويمص دماءهم، ويمص دماءهم، ويمص دماءهم، ويمص دماءهم، ويمص دماءهم بسم الله، ويمص دماءهم، ويمص دماءهم، ويمص دماءهم، وينخر عظامهم بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، فطر يا ربنا سحرا عظيما، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا في الام، في الام واولادها، في الام، في الام واولادها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر على اخلاقهم، على ارزاقهم، على دينهم يا ربنا، وعلى عقولهم. اللهم اطله يا ربنا، فطره يا ربنا في الام، في الام واولادها، في الام واولادها. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا قديما قويا عظيما، له عشر سنين، له عشر سنين، اطله له 15 عاما، اطله يا ربنا له 20 عاما، اطله يا ربنا له 20 عاما. اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، قوي عظيم شديد. اللهم اطله قويا، اللهم اطله عظيما، اللهم اطله قديما، اللهم اطله يتجدد، يتجدد ويتنقل ويعظم ويعظم. اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر، فطر يا ربنا السحر، فطره مربوطة، فطره معكودة، فطره يا ربنا مكتوبة، فطره يا ربنا محفورة، فطره يا ربنا منحوتة، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا في حفرة، في حفرة، في حفرة، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في البئر، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في المزرعة، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر في البحر في الوادي في الوادي في الوادي في الوادي في شجرة في شجرة في شجرة في شجرة. أرسل يا رب هذا السحر يا ربنا أرسله يا ربنا في الجبل في الجبل في الجبل في الجبل وفي الوادي وفي النهر وفي النهر وفي النهر. اللهم أطره يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا فيهم، اللهم أطره يا ربنا عليهم، اللهم أطره يا ربنا من حولهم، اللهم أطره يا ربنا كالإعصار كالإعصار من حولهم كالإعصار من حولهم كالإعصار من حولهم. اللهم أطره يا ربنا على عقولهم على عقولهم على أجسادهم على أجسادهم. اللهم أطره يا ربنا على الدين على الدين والاستقامة يؤثر عليهم. أطره يا ربنا على الرقادة، أطره يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أطره على الخمول والكسل، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك مربوطا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها. اثر عليها وعلى اولادها اثر عليها وعلى اولادها. اللهم اطره يا ربنا معقودا في ظهرها معقودا في ظهرها. اثر عليها وعلى اولادها اثر عليها وعلى اولادها. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. ارزق يا ربنا ساكنا ارزق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا. الله اكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. ارزق يا ربنا الاسعار ارزق يا ربنا في حبال في حبال في حبال وفي خيوط وفي خيوط وفي مسامير وفي المسامير وفي الإبر وفي المسامير وفي الإبر. أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها يا مدبر الأمر. أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا عليهم اطره يا ربنا بحولك. يا ربنا قوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله. اطر سحرا مسقيا اطر سحرا مشروبا اطره يا ربنا مشروبا في القهوة والشاي في القهوة والشاي وفي القهوة والشاي وفي العصيرات وفي العصيرات وفي الألبان والحليب وفي الألبان والحليب. اطر يا رب السحر العظيم اطره يا ربنا مسقيا اطره يا ربنا مشروبا مشروبا مشروبا في ساخن في ساخن في ساخن في بارد في بارد في بارد في بارد في بارد. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا. تبخر في العقل اثر في الراس تبخر في العقل. اللهم اطر على مشمومه شمته الوارده اثر على الاولاد سموه اجمعين سموه اجمعين. اللهم اطر على السحر سموه سموه سموه سموه في بخور وحصور ونباتات واعشاب ومساحيق. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطر هذا السحر اطر هذا السحر. اخذ من شعرها اخذ من شعر الام الام الام اخذ من شعور الاولاد الاولاد الاولاد الاولاد الاولاد. اللهم اطر هذا السحر اطره في الام واولادها. الله اكبر. اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر اللهم اطر السحر الاسود والاحمر الابيض والازرق. اللهم اطر السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره مرشوشا لهم نشوا عليه. اطره يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله. اللهم اطر يا ربنا السحر اطره يا ربنا مسقيا اطره يا ربنا ماكوله ماكوله ماكوله في الارز في الارز في الارز في الارز في الادامات في الادامات في الادامات في الادامات في الدقيق في الدقيق. اللهم اطره يا ربنا مأكولة مأكولة في التمر في التمر في التمر في العصيد في العصيد. اللهم اطره يا ربنا مأكولة مأكولة مأكولة مأكولة في حلا في حلا في حلا في حلا. اللهم اطره يا ربنا مأكولة في اللحوم في اللحوم في الدجاج في الأسماك في الأسماك في الأسماك. اللهم اطره هذا السحر اللهم اطره. تسلم في البطن تسلم وتحجر قسي قسي قسي قسي في البطن سيبس في البطن تسلم وتحجر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن ويجري في الدم ويجري في الدم ويسري في العظام ويتنقل في الجسد ويتنقل في الجسد. اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اصل يا ربنا هذه الاسعار يا ربنا على الضيق على الضيق وعلى الضر وعلى الشر. اللهم اعطها يا ربنا, اللهم اعطها يا ربنا. مدهونه مدهونه مدهونه مدهونه مدهونه منقوشه منحوته منحوته منحوته معقوده معقوده. اصل يا ربنا اسعار مكتوبه مكتوبه مكتوبه مكتوبه محفوره محفوره محفوره محفوره محفوره. اللهم اعطها يا ربنا, اعطها يا ربنا, اعطها تؤثر على مهب الريح, على مهب الريح معلقه معلقه معلقه معلقه معلقه. اللهم اعطها يا ربنا في اجسادهم وخارج اجسادهم. فقد يا رب اسعر في الام واولادها, فقد يا رب اسعر في الام واولادها. اللهم اقض يا ربنا هذا الشهر, اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك. إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله قادر السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله السحر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا وحل المعقدا وانزع يا ربنا مثبتا وأزل يا ربنا محكما وارخ يا ربنا مشدودا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. يا ربنا احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة السحر, احل يا ربنا عقدة السحر في الأم وأولادها, في الأم وأولادها, احل يا ربنا عقدة السحر, احل يا ربنا عقدة تامة تامة تامة تامة تامة سالبة سالبة سالبة سالبة. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا فيهم, احل يا ربنا فيهم, احل يا ربنا فيهم قوية عظيمة مثيلة مثينة عظيمة شديدة. احل يا ربنا, احل يا ربنا, احلها في الأم, في الأم وأولادها, في الأم وأولادها, في الأم وأولادها قوية عظيمة مثينة مثينة مخدومة ومحروسة ومحروسة. عليها التعابين, عليها التعابين والحياسة, عليها التعابين والحياسة, عليها التعابين والحياسة. يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد, عليها الذئاب, عليها الذئاب, عليها الذئاب, عليها الكلاب والقطط, عليها الكلاب والقطط. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا واحد ويا صمد, احل يا ربنا بقوتك, احل يا ربنا بقدرتك, احل يا ربنا احللها, احل يا ربنا احللها. رب اشرح لي صدري ويسر, يسر لي امري واحلل العقد, احل العقد, احل العقد, احل العقد, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة, اهل العقدة,